الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا شك أننا نحيا في عصر الأكاذيب وفي دنيا الأعاجيب، وممن يتولى كبره في إشاعة القالة بين المسلمين وإحداث الاضطراب والفوضى بين أفراد هذا المجتمع، ممن يتولى كبره في ذلك كثير من المشتغلين بالإعلام، صحفي يدعي كذبا وميل وزورا وظلما وبهتانا أنه حاورني وما حاور، وسألني وما سألني ولا أجبت، ثم ينشر ذلك في جريدة حوار مع فلان ويسأل ويجيب ويقولني أمورا لم أقل بها في حياتي قط، فأدعي أني أقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، متى قلت هذا؟ ويدعي أنه سألني، ما سألني عن شيء، ما قال ولا قلت، كذب محض وافتراء وبهتان، ونسأل الله أن يعامله بعدل وأن يقطع يده ولسانه، كذب لا يتصور، يكذب على رجل ما زال حيا وأتاه الله القدرة على أن يدفع عن نفسه، كما آتى الله إخوانه القدرة على أن يدافع عنه بحول الله وقوته، ثم يجترئ على الكذب الأبلغ والبهتان الأحمق، فيقول والآن مع نص الحوار، أي حوار؟ يدعي أنه سألني عن زواج القاصرات، خيال واسع ولكنه في بهتان، خصب ولكنه في زلة وانحطاط. وآخر يقول المعارك تدور في المدن الجامعية بين أتباع برهامي وأتباع رسلان، أما البرهامي فله أتباع، هذا لا خلاف عليه، هذا رجل صاحب جماعة صاحب تنظيم، وأما أنا فلا أتباع لي، هم إخواني من أهل السنة، لسنا حزبا، لسنا فرقة، لسنا جماعة، ولا ندعو إلى الحزبية، نحن ندعو إلى الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. لكنه الكذب وإشاعة القالة بين المسلمين شيء لا يوصف، شيء لا يصدق. وقبل ذلك نشرت جريدة من الجرائد بلطجي من أتباع رسلان يعتدي على إمام من أئمة الأوقاف بالبلطة، والذي يدعون أنه بلطجي استشاري في الجراحة ماهر فيها يشهد له بذلك كل من عرف، وهو من أفاضل إخواننا، وهو ما هو من أتباعه، وأكبر مني سنا، وأسأل الله أن يختم لي وله بخير. ويطير الخبر، يطيره الحزبيون، وإذا كان هذا قد ضرب بالبلطة فهل بقي منه حياة؟ ما الذي أصاب؟ لا شيء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا وأن يسلم منا. اصبروا يا أهل السنة، فإن الله تبارك وتعالى مبتليكم حتى يعلم الصادق من الكاذب والمحق من المبطل. اصبروا. قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله رحمة واسعة، في آخر عقيدة السلف. ولا يهولن إخوان من أهل السنة كثرة المبتدعة وقلة أهل السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل. قال: والسنة علم والبدعة جهل، فالأمر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: كلما بعدنا عن عصر النبوة زاد الشر وقل الخير، وكلما اقتربنا من عصر النبوة زاد الخير وقل الشر، ولا يأتي على الناس عام إلا والذي بعده شر منه، حتى نلقى النبي على الحوض صلى الله وسلم وبارك عليه. عدة القوم اليوم في الترهات والأكاذيب والبهتان لا ينالون من أهل السنة شيء، والسنة ظاهرة والسنة سارية والسنة منتشرة، وأهل السنة ثبتهم الله قائمون على الحق، داعون إليه، ثابتون عليه بتثبيت رب العالمين وحوله وطوله وقوته. فلا ينالون من أهل السنة إلا بالأكاذيب، إلا بالأراجيف. يقولون: هؤلاء فرق جزء من السلفيين، السلفية المدخلية. ما هي السلفية المدخلية؟ هل يستطيعون لها تعريفا؟ هل يستطيع أحدهم أن يجعل لها حدا تنضبط به؟ إن قصدوا أنهم على الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي ومن تبعهم بإحسان، فلا شك أنهم كذلك، سموهم ما سموا ولا يضرهم إن شاء الله. فيقولون: السلفية صارت جماعات. كيف تكون سلفية وتكون جماعات؟ هذا جمع بين النقيضين. لو كانت سلفية ما كانت جماعات. السلفية شيء واحد، وكل ما عدا أهل الحق فيها فهم من أهل البدعة. قطبيون، متأخونون، تكفيريون، قل ما شئت، ولكن أهل السنة ممن ينسب إلى السلف لا يكونون إلا على الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ولكن شأن أهل البدع في كل زمان هو هذا، كما قال علماء ومنهم أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف، أن من شأن أهل البدعة أنهم يلمزون أهل السنة، وأهل السنة ينالهم من ذلك قسط مما نال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الكفار نعتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنون، ونعتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالافتراء، ونعتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ساحر وأنه شاعر إلى غير ما قالوا من ذلك، وهو من كل ذلك بريء صلى الله وسلم وبارك عليه. مع الفارق في القياس، أهل البدعة في كل عصر يلمزون أهل السنة، يقولون: هؤلاء كما قالوا في القديم، هؤلاء حشوية، هؤلاء جبرية، هؤلاء تيوس، هؤلاء لا يفهمون ما يحملون من العلم، إلى غير ذلك مما قالوا في حق أهل السنة. وأهل السنة من ذلك براء، لأن من علامات السني الصحيح أن ينعته المرجئ بأنه خارجي، وأن يدعته الخارجي بأنه مرجئ. السلفي الحق الذي هو على الجادة يرميه المرجئ بأنه خارجي ويرميه الخارجي بأنه مرجئي، وما هو إلا على السنة وعلى الجادة. فكما قالوا لأسلافنا المتقدمين من أهل السنة: حشوية، جبرية، تيوس، نواصب، إلى غير ذلك من تلك الألقاب التي تنافسوا بها، كذلك يقولون في هذا العصر: جامية، مدخلية، وأضافوا إليها رسلانية، كما كتب ذلك الصحفي في صحيفته. البرهمية والرسلانية، ليس هناك ما يقال له الرسلاني. لست قائدا ولست بزعيم ولا بصاحب فرقة، أنا من إخواني وهم مني، يقومونني إذا وجدت ويصوبونني إذا أخطأ ويعطرونني على الحق إذا جانبته ويحملونني على المنهاج إلى خالفته، وأحمل لهم بذلك حينئذ المنة، ولله المنة وحده، وأجزيهم خيرا. وأما أولئك الذين لهم السمع والطاعة من أصحاب التنظيمات فلهم شأن آخر، فالقوم في واد ونحن في واد. وأما أن هناك ما يقال له البرهامية فهما فرقتان: فرقة صوفية في أقصى الجنوب، وفرقة حزبية في أقصى الشمال، برهامية وبرهامية، لا فارق بينهما في الانحراف، وإن وجدت بينهما فوارق ولكن يشملهما جميعا لفظ الابتداع. وأما نحن فنحن ندعو إلى الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ندعو إلى التوحيد، وننفر الناس من الشرك وننهاهم عنه، ندعو إلى الاتباع، وننفر الناس من الابتداع ونحذرهم منه، ونحذر الناس من الشرك والمشركين كما نحذرهم من البدعة والمبتدعين. وهذا ما يؤلم القوم، إن لم تكونوا مثلهم فلن يرضوا عنكم، ولن يرضوا عنكم حتى تتبعوا سبيلهم وحتى تكونوا على طريقهم. فاثبتوا عباد الله، واضرعوا إلى الله رب العالمين بالدعاء الخالص ليثبتنا أجمعين على الحق الذي هدانا إليه حتى يقبضنا عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.